بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن مرحلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ضمن مراحل الفقه الإسلامي، وهذه المرحلة هي من أعظم مراحل الفقه. وكنا قد ذكرنا أن الصحابة الذين نقلت عنهم الفتوى 130، نقلت عنهم، لا نتكلم عن الصحابة الذين أفتوا، وإنما الذين نقلت عنهم الفتوى، المكثرون منهم أولهم عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك علي ابن أبي طالب، وكذلك ابن مسعود. وقلنا إن عبد الله بن مسعود كان له مذهب فقهي له أتباع، فين؟ في أي بلد؟ في العراق، في الكوفة. فإن مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو المذهب الموجود في الكوفة. عمر رضي الله عنه بعث ابن مسعود إلى العراق، إلى الكوفة، وقال لأهل الكوفة: تعلموا منه، فوالله لقد آثرتكم به على نفسي. فكان رضوان الله تعالى عليه معلما ومفتيا في الكوفة، ونشأ له طلاب ومدرسة فقهية ومذهب فقهي، وكان أهل الكوفة وأهل العراق على مذهب عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه. وهذا يدل على أن نشأة المذاهب الفقهية نشأة مبكرة، وهي أمر طبيعي، يعني أمر طبيعي لما يكون هناك إمام. وأكثر الناس كما تعلمون، أكثر الناس لا يبلغون في العلم مرتبة الإمامة، صح ولا لا؟ ولا مرتبة العلماء. فمن الطبيعي جدا أن الناس سيتحلقون حول هذا العالم ويأخذوا بفتاويه، هذا أمر ليس مستنكرا ولا مستغربا، صح ولا لا؟ فهذا هو الأمر المتوقع والطبيعي أن يكون. فتلاميذ عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليه دونوا مذهبه، وكان يفتي الناس، وكان الناس يتبعون هذا المذهب. وكذلك من المكثرين عائشة الصديقة بنت الصديق رضوان الله تعالى عليها، فقد كانت معلمة فقيهة مفتية، وانتفع بها خلق كثير، وتفقه عليها عدد من فقهاء التابعين، بل حتى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إليها في الفتوى في بعض المسائل. كذلك من أئمة الفقه الذين كثر النقل عنهم في الفقه زيد ابن حارثة ولا ابن ثابت، زيد بن ثابت، زيد بن ثابت. وقد نقلنا قبل قليل عن ابن المديني أن زيد بن ثابت كان له مذهب متبوع في أي البلاد؟ في المدينة، المدينة النبوية في عصر الصحابة، كان المدرسة الفقهية السائدة التي لها أتباع يصدرون عنها هي مدرسة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. ولما توفي زيد صارت المدينة على مذهب عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر كما نقل بعض أهل العلم كان يأخذ بمذهب زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. وليس هذا أخذه بمذهب زيد ليس أخذ المقلد لقول المجتهد، فلا شك أنهما من أئمة الاجتهاد رضي الله تعالى عنهما، ولكنه أخذ المجتهد بقول مجتهد آخر. نعم. وكذلك من الصحابة المكثرين عبد الله بن مسعود بن عباس، وعبد الله بن عباس أيضا كان له مذهب متبوع في أي البلاد؟ في مكة، فإن أهل مكة في الحجاز وفي مكة تحديدا، لأن الحجاز يشمل مكة والمدينة، ومكة كانت على مذهب عبد الله بن عباس، وكان أعيان الفقهاء في مكة بعد وفاته هم تلاميذه الذين تفقهوا على عبد الله بن عباس، وكذلك عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر كان في أي البلاد؟ كان في المدينة. وأما المتوسطون فيمكن أن تجمع من فتاوي كل واحد منهم جزء صغير جدا، كما قرر ذلك ابن حزم وتبعه على هذا ابن القيم في أعلام الموقعين، وهم أبو بكر وعثمان وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله ومعاذ. ومعاذ ذكر في المتوسطين من جهة إيش؟ أنه لم ينقل عنه فتاوى كثيرة كالطبقة الأولى، وأما من جهة العلم وتقديمه في العلم فلا شك أنه كان من أعلم الأمة بالحلال والحرام. معاذ بن جبل رضوان الله عليه وردت أحاديث وإن كان أهل العلم يتكلمون هل هي ثابتة أو لا، ولكن معاذ بن جبل كان أعلم الأمة بالحلال والحرام. طيب، كان فقيها عالما، وكان في الشام، طبعا ذهب إلى اليمن، وكذلك كان له تلاميذ في بلاد الشام، وكذلك سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي رضي الله عنهم. طبعا فيه خطأ في المذكرة، رضي الله عنهم. طيب، وأما المقلون فعدد كبير، بقية 130، يعني يطلع لك أكثر تقريبا 110 من المقلين، وهؤلاء المقلون يمكن أن تجمع فتاويهم جميعا في جزء صغير. منهم أبو الدرداء والحسن والحسين وأبي بن كعب وأبو أيوب وأسماء وزيد بن أرقم وثوبان وبريدة وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم. وبالمناسبة نحن ذكرنا من المكثرين زيد، ومن المتوسطين معاذ بن جبل. عمر رضي الله عنه يقول: من أراد الفرائض فليأتي زيد بن ثابت. زيد من فقهاء الصحابة، ولكن كان تخصصه الدقيق الفرائض، أفرضكم زيد وناهيك بها. ومن أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد المال فليأتني. طيب، ننتقل إلى الصفحة التي بعدها، والصفحة التي بعدها تتعلق بالمدارس الفقهية. نحن ذكرنا في السابق الصحابة، وهؤلاء الصحابة الذين ذكروا ليس جميعهم كان له مدرسة فقهية لها أتباع يسيرون عليها، لكن المدارس الفقهية التي تشكلت في زمن الصحابة هي ثلاث مدارس: المدرسة الأولى مدرسة المدينة، والثانية مدرسة مكة، والثالثة مدرسة العراق وتتركز في الكوفة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في إعلام الموقعين، يقول: الفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله ابن عباس. في المدينة المدرسة الفقهية في المدينة هي مدرسة زيد بن ثابت ثم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وابن جرير الطبري يقول: قيل إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعد زيد بن ثابت في المدينة إنما كانوا يفتون بمذهب زيد بن ثابت، وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قولا. نعم. ومالك ينقل يقول: كان إمام الناس بالمدينة بعد عمر زيد بن ثابت، وكان إمام الناس بعده عبد الله بن عمر. وناهيك بهذا الكلام، فإن الإمام مالك هو فقيه أهل المدينة، إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه ورحمه. إذن هذه المدارس الفقهية في زمن الصحابة، وقد سبق التعليق عليها: زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس في مكة وابن مسعود في العراق وتحديدا في الكوفة. في زمن التابعين استمر الفقه الإسلامي، وطلاب هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا من الفقهاء ومن الأئمة ومن المجتهدين الذين أفتوا. وأبرز المدارس الفقهية في زمن التابعين هي مدرسة المدينة ومكة والبصرة والكوفة. فالمدرسة المدنية ظهر فيها في زمن التابعين الفقهاء السبعة، فقهاء السبعة، وهؤلاء من التابعين. ومن هم الفقهاء السبعة؟ من يعد لنا الفقهاء السبعة؟ ابن المسيب، عروة بن الزبير. في بيت أو أبيات من الشعر، من يحفظها؟ إذا قيل من في الفقه سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله. من هو عبيد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؟ فقل هم عبيد الله: عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. عبيد الله، عبيد الله عروة بن الزبير، قاسم، ها، عن عائشة، عروة بن الزبير، عروة، قاسم. قاسم من هو؟ القاسم بن محمد ابن القاسم بن محمد ابن من؟ ابن أبي بكر. نعم، القاسم، عروة قاسم، سعيد، سعيد من؟ ابن المسيب. أبو بكر، أبو بكر من هو؟ الصديق، لا نحن نتكلم عن التابعين الآن، أبو بكر بن حزم، أبو بكر بن حزم. فقوله عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، سليمان ابن يسار وخارجة ابن زيد. كذلك كان في المدينة سالم، من هو سالم؟ هذا ابن من؟ أبوه هو مؤسس أو أحد مؤسسي المدرسة في القيواء، سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك نافع، نافع هذا مولى بن عمر، نافع مولى بن عمر، وأخذ عنه الإمام مالك وصارت السلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية. أصح ما يروى عن ابن عمر هو ما يروى من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. كذلك من الفقهاء في المدينة الزهري، محمد بن عبيد الله بن شهاب الزهري من التابعين. وأما في مكة فأكثرهم من طلاب من ابن عباس، عطاء وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعكرمة رحمهم الله تعالى أجمعين. وأما في البصرة فظهر في زمن التابعين من الفقهاء الحسن بن يسار البصري ومحمد بن سيرين وأبو قلابة وقتادة بن دعامة السدوسي. وكذلك في الكوفة علقمة تلميذ من؟ تلميذ بن مسعود، وأخذ عنه إبراهيم النخعي، وأخذ عن إبراهيم حماد شيخ أبي حنيفة حماد بن زيد، وأخذ عن حماد أبو حنيفة. وهذه سلسلة المذهب الحنفي، أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وكذلك في الكوفة كان من طلاب ابن مسعود مسروق وعبيدة، ولا عبيدة؟ عبيدة. من هو؟ عبيدة السلماني، أخذ عن ابن مسعود وأخذ كذلك عن علي رضي الله تعالى عنه، لأن عليا رضي الله عنه أيضا نشر فقهه، انتشر فقهه في الكوفة، لأنه لما تولى الخلافة انتقل إلى الكوفة فأخذ أهل الكوفة عنه. وكذلك من الفقهاء في الكوفة شريح القاضي رحمهم الله تعالى أجمعين. هذا الكلام كله يتعلق بالفقه في مرحلة ما قبل المذاهب الفقهية الأربعة. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة الأئمة الأربعة. ونحن الآن في أي الأزمنة؟ الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين؟ نعم، التابعين ولا أتباع التابعين؟ الأئمة الأربعة هل هم من التابعين ولا من أتباع التابعين؟ ولا فيهم من هو من التابعين وفيهم من هو من أتباع التابعين؟ كلهم من أتباع التابعين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله اختلف، أو يعني قيل إنه رأى أنس بن مالك، ولهذا اختلف هل هو من التابعين أو من أتباع التابعين، وسيأتي ذكر ذلك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ولد في سنة 80 للهجرة، وقد قيل إنه رأى أنس بن مالك. أنس متى توفي رضي الله عنه؟ 93، صح ولا لا؟ 93. فقيل إنه رأى أنس بن مالك، وتوفي الإمام أبو حنيفة في سنة 150 هجري. وفي هذه السنة نفسها حصل حدث آخر يتعلق بالأئمة الأربعة، ولادة الشافعي، حتى قيل إنه ولد في نفس اليوم، ولكن هذا قيل يعني بصيغة التمريض، لكنه ولد في نفس السنة. والثاني من الأئمة الأربعة هو الإمام مالك، وقد ولد في سنة 93، السنة التي توفي فيها أنس ابن مالك. إذن مالك ابن أنس ابن مالك، مالك ابن أنس ابن مالك ولد في السنة التي توفي فيها أنس ابن مالك. أبوه ولا ما هو أبوه؟ مالك بن أنس بن مالك، ليس والدا له. نعم، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، لا ينتسب إلى أنس بن مالك الصحابي، واضح؟ نعم. وتوفي الإمام مالك في سنة 179، وولد الإمام الشافعي كما قلنا في سنة 150 للهجرة، السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وتوفي الإمام الشافعي في سنة 204، ثم الإمام أحمد ولد في سنة 164 وتوفي في سنة 241. نبدأ قبل الدخول في تفاصيل هذه المذاهب نريد أن نبين الامتداد التاريخي ونسب هذه المدارس النسب العلمي لهذه المذاهب الأربعة، النسب والإسناد لهؤلاء الأئمة الأربعة. نحن سبق أن ذكرنا أن المدارس الفقهية للصحابة هي مدرسة المدينة ومكة والعراق. فمدرسة المدينة عندنا فيها زيد بن ثابت وابن عمر. ابن عمر أخذ عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، تمام، وابن عمر أخذ عنه جمع سبق ذكر بعضهم، أخذ عنه جمع منهم نافع وسالم. والإمام مالك رحمه الله أخذ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وهذا من أصح الأسانيد أيضا عن ابن عمر، وكذلك أخذ عن نافع عن ابن عمر عاليا، تمام. فالإمام مالك رحمه الله أخذ عن نافع عن ابن عمر، وهذا من كما قلنا هو من أصح الأسانيد، بل قيل إنه أصح الأسانيد على الإطلاق. طيب، والإمام الشافعي أخذ عن من؟ أخذ عن مالك، أخذ عن مالك وقرأ عليه الموطأ، وقال له الإمام مالك لما جاء الإمام الشافعي وحفظ الموطأ وقرأه على الإمام مالك قال له إيش؟ قال صاحبي وصي، قال يا بني إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. الإمام الشافعي تفقه على مالك، والإمام أحمد أخذ عن الشافعي. طبعا الإمام أحمد لا نستطيع أن نجعله من تلاميذ الشافعي بمعنى التلمذة المحضة، نعم استفاد من الشافعي وأخذ عنه الفقه، وكذلك استفاد منه الشافعي رحمه الله، أخذ عنه الحديث واستفاد منه، وبهذا نلحظ الامتداد. طيب، الإمام مالك، إذن هذا مدرسة مالك وعرفنا امتدادها. طيب، خلينا نأتي إلى مدرسة مكة ومدرسة العراق. مدرسة مكة إمامها هو عبد الله بن عباس، أخذ عنه عمرو بن دينار، وأخذ عن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة، وهو من الفقهاء، وسيأتي معنا أنه صاحب مذهب متبوع. سفيان بن عيينة هذا من أصحاب المذاهب المتبوع التي اندرست، تمام. والإمام الشافعي أخذ عن سفيان بن عيينة، وكذلك الإمام أحمد أخذ عن سفيان بن عيينة، فحصل لهم تحصيل فقه أهل مكة بالنسبة للإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى. بالنسبة لفقه أهل العراق وأهل الكوفة كما قلنا أنه يرجع إلى فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك إلى فقه علي رضي الله تعالى عنه، وأخذ عن ابن مسعود علقمة، وأخذ عن علقمة إبراهيم، وأخذ عن إبراهيم حماد، وأخذ عن حماد أبو حنيفة. طيب، الإمام أبو حنيفة، لاحظ الآن ستدخل المدارس الفقهية الأربعة ستتداخل. مدرسة الإمام أبي حنيفة، بالمناسبة العلماء يقولون أن مذهب أبي حنيفة مذهب جماعي، تأسيسه تأسيس جماعي، لا يقتصر فقط على فقه أبي حنيفة، بل هو مجموع فقه أبو حنيفة وأبي حنيفة مع فقه محمد بن حسن الشيباني مع فقه أبي يوسف، وسنأتي إلى هذه القضية، لأن الإمام أبو حنيفة كانت طريقته في تقرير المذهب وفي تقرير الفقه حلقة، هذه الحلقة يحضرها أساطين الفقهاء، يعني لا تحسب أنه يجلس مجلس يتلقون عنه ويكتبون يمشون، لا، الحضور عنده أبو يوسف، محمد بن حسن الشيباني، حفص بن غياث، أكابر المحدثين وأكابر أهل اللغة وأكابر الفقهاء والقضاء كلهم تحت، يعني في مجلسين، فتطرح المسألة ثم يقول إيش رأيك أبو يوسف، فيتكلم فيها ثم يرد عليه الثاني الثالث، ويحصل نقاش، قيل إنه قد تناقش المسألة قد تناقش في حلقة أبي حنيفة لمدة شهر، وهو تأسيس أول مجمع فقهي، في إن صحت الأولية، يعني تأسيس أول مجمع فقهي، كان مجمع فقهي، ثم بعد ذلك إذا انتهت المسألة يقررها الإمام بعد ما يسمع من الجميع، يقول أنت قلت كذا والرد عليه كذا والجواب عنه كذا وكذا وكذا، ثم يطرح المسألة ثم تقرر، فإذا استقرت المسألة دونت في فقه أبي حنيفة، ولهذا كان تأسيسه على فقه جماعي، واضح. طيب، الإمام أبو حنيفة أصحابه صاحباه هما محمد بن حسن الشيباني والقاضي أبو يوسف. الإمام أحمد أخذ عن القاضي أبو يوسف، اتصل نسبه بالمدرسة الحنفية تحديدا وبفقه أهل الكوفة عاد من طرق كثيرة. كذلك أخذ الإمام أحمد، الإمام الشافعي كذلك أخذ عن محمد بن حسن الشيباني، حتى قيل إنه يقول كتبت عن محمد بن الحسن وقر بعير من الكتب، تمام، وأخذ عنه واستفاد منه، فحصل له فقه إيش أهل العراق وفقه الحنفية. وكذلك أخذ عن مالك، فتلاحظ الآن الشافعي أخذ عن مالك وأخذ عن أبي حنيفة من طريق محمد بن الحسن، واضح؟ الإمام أحمد أخذ عن الشافعي، كذلك أخذ فقه أهل مكة عن طريق سفيان بن عيينة وعن طريق غيره، وكذلك أخذ عن القاضي أبي يوسف وعن غيره من أهل العلم. وهنا نلحظ التداخل والترابط بين هذه المدارس الفقهية. طبعا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان أوسعهم مادة من جهة اتصاله بجميع المدارس الفقهية للصحابة وسعة روايته عن الصحابة. العلماء رحمهم الله تعالى كل عالم يتميز في ميزة، يعني الإمام أبي حنيفة سيأتي معنا هذا كانت يتميز بقدرته على المناظرة والتقرير والاستدلال، حتى قال مالك كما سيأتي معنا لقيت رجلا لو أراد أن يقنعك أن هذه السارية من ذهب لفعل، من قوة حجته رحمه الله وفقهه. الإمام أحمد رحمه الله تميز بسعة روايته للحديث، وهذه ميزة لا شك أنه فاق الجميع فيها، خاصة فيما يتعلق بآثار الصحابة. ولهذا قال الناظم في حق الإمام أحمد قال وهو من الأئمة الكبار وأعلم الجميع بالآثار، وقام بالإسلام حين أحجم كل عن الحق فلم يفتح فما، في مسألة المحنة، محنة خلق القرآن. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالمدارس الفقهية. وبالمناسبة الفقه اليوم مشايخنا الذين أخذنا عنهم تعرف سلسلتهم الفقهية إلى هؤلاء الأئمة، يعني مثلا شيخنا بن عقيل، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، غيرهم من المشايخ. أنت تعرف مثلا الشيخ عبد الله بن عقيل، الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله يتصل تفقه على شيخه مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ الثاني عبد الرحمن السعدي، له طريق يوصله إلى الإمام أحمد من طريق محمد إبراهيم رحمه الله ومن طريق السعدي، جيد، ثم يأتي تلميذه. فالفقه هذا نسب علمي متصل، تمام، يأخذ فيه التلاميذ عن شيوخهم. طبعا المدارس الفقهية الأربعة هي مدارس قائمة وموجودة ومصنفاتها وكتبها موجودة إلى يوم الناس هذا. هناك مذاهب وجدت في زمن مضى لكنها انقطعت واندرست. من هذه المذاهب، طبعا ما معنى الاندراس؟ يعني لم يعد هناك أتباع ولا كتب يعني تبين هذا المذهب، واضح؟ من المذاهب التي انقرضت مذهب الإمام الحسن البصري. طبعا ليس معنى انقراض هذه المذاهب أن أقوال الحسن البصري لم يعد موجودا في الكتب، لا، متفرق، لكنه موجود متفرقا في بطون الكتب. تجد مثلا صاحب المغني ينقل مسائل وفلان ينقل مسائل. الحسن البصري رحمه الله تعالى عده القاضي عياض من الأئمة أصحاب المذاهب المقلدة المدونة، وقد جمع بعض العلماء فتاوى الحسن البصري في 7 أسفار، 7 مجلدات فتاوى الحسن البصري، وروى عن ما يقارب 120 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منهم عثمان بن عفان، وقد توفي الحسن البصري في 110. وأما سفيان الثوري وهو من أرباب المذاهب المقلدة أيضا له أتباع وأصحاب يفتون بمذهبه، وقد توفي 161. يقول ابن عيينة، سفيان بن عيينة يقول عن سفيان الثوري ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه، من سفيان الثوري. ولكن مذهب الحسن البصري ومذهب سفيان الثوري لم يطل تقليدهما، ويعني انقرض أتباعهم بعد مدة يسيرة ووجيزة. من الأئمة الذين كان له مذهب الإمام الأوزاعي في الشام، الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، يقول النووي انعقد الإجماع على إمامته وجلالته، وقد قيل إنه أفتى في 70,000 مسألة، وتوفي رحمه الله تعالى 157، وكان قد سكن دمشق، ثم انتقل بعد دمشق إلى وين؟ إلى بيروت، سكن في بيروت ومات فيها مرابطا رحمه الله تعالى. ومن الأئمة كذلك الذين اندرست مذاهبهم الليث بن سعد، الليث بن سعد هذا صاحب مذهب وإمام عالم جليل، حتى قال الشافعي الليث أفقه من مالك، مالك وهو مالك يقول الشافعي الليث أفقه من مالك، لكنه ضيعه أصحابه. ولهذا العالم قد يضيع علمه بسبب طلابه، طلاب ما ينشرون علمه ولا يعني يعتنون به فيضيع علمه بذلك السبب. ولهذا قال الشافعي ضيعه أصحابه. والليث بن سعد من حيث نسبه هو أصبهاني سكن مصر وتوفي سنة 175 في مصر، الأوزاعي 157 والليث 175. طيب، ومن الفقهاء كذلك سفيان بن عيينة يقول الإمام الشافعي إن العلم يدور على ثلاثة: مالك في المدينة، مالك والليث وابن عيينة. وقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله عز وجل من ابن عيينة. وقد توفي ابن عيينة رحمه الله أبو محمد سفيان بن عيينة الكوفي الأصل المكي الدار، توفي سنة 198. هذا بعض ما يتعلق بالمذاهب المندرسة، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.